بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. اللهم صل على محمد. وصلنا في دراستنا لتحليل مفهوم حجية القطع. شنو المقصود بالقطع؟ قلنا له ثلاث خصائص: الأولى الكاشفية، الثانية المحركية، والثالثة الحجية. انتهينا من المنجزية وقلنا المنجزية لو قطعت بأن هذا ماء، واضح؟ هذا ماء شربته ثم تبين أن هذا خمر، فلا تؤاخذ على ذلك. لماذا؟ لأنه في الواقع أنت على يقين من كونه ماء، وقصدته بعنوان المائية لا بعنوان الخمرية، وهذا القاطع كاشف لا يمكن أن يكون في مورده خلاف أو مخالف. يعني أنت تقطع بالحلية، مستحيل أن يكون هناك حرمة وتكون كل من الحلية والحرمة واقعيتين. المنجزية هذا معناها أنه في هذا المورد يحق يصحح فيما إذا خالف المولى يصحح للمولى أن يؤاخذه، يعني تصحيح العقاب بخلاف المعذرية، نفي العقاب بأنني لو خالفت في المثال الأول قلنا أنه أنا قاطع بينهما فتبين أنه خمر، هل يؤاخذني المولى على ذلك؟ ما يؤاخذ. لو أنني خالفته بعد القاطع، خالفته بعد القطع يصحح لي العقاب. لماذا؟ لأني أنا أقطع بين هذا خمر وشربته، فعلا خمر وشربته، فحينئذ يكون موردا للمؤاخذة، هذا يسمى تنجيز. أما التعذير لو كان قد صلى صلاة بأنها واجبة ثم كانت محرمة، لو فرضنا، فهذا ليس عليه أي شيء بل هو معذور، هذا معنى معذرية القاطع. معنى المعذرية اليوم هذا بحثنا هو القطع بعدم التكليف، زين، هو القطع بعدم التكليف، يكون هذا القطع معذرا للقطع بعدم التكليف. أنا أقطع بأنني أنا ما مكلف، زين، في هذا المورد أو في ذلك المورد، هذا القطع يكون معذرا للمكلف، يعني معذور. فلو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة. يعني أنا إذا قطعت بشيء، زين، وكان ذلك الشيء في الواقع غير ما قطعت، مثل ما مثلت بالنسبة للماء تبين أنه فقاع، زين، نبيذ، لكن أنا لما شربته بعنوان الماء فتبين خلاف ذلك، فحينئذ يكون قطعي معذرا أي يوجب العذرية وعدم المؤاخذة. هذه المعذرية على أي شيء تستند؟ تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، لأن حق الطاعة لابد أن يلحظ، هذه مسألة مهمة جدا، إن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته، زين، تكاليف أو تفرض طاعته تكاليف المولى بقطع النظر، بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه فيها، زين، أو أن الموضوع لحق الطاعة التكاليف المنكشفة ولو بدرجة احتمالية. يعني لابد أن نلاحظ أنه مرة تكون دائرة حق الطاعة منظور بها القاطع، وأخرى تكون الموضوع لحق الطاعة كل ما هو منكشف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. ففي المورد الأول أنه إذا خالف قطعه، فيما إذا قلنا بأن دائرة المولى القطع، لا يكون القطع معذرا إذا خالف، بينما على الثاني إذا قلنا حق الطاعة هو عبارة عن التكاليف المنكشفة ولو بدرجة من الانكشاف أو احتمالية، يكون القطع معذرا إذ لا حق للطاعة في عدم الانكشاف ولو احتمالا وكيفما كان. إذن لابد أن نلاحظ كما قال السيد: والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح، لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. ليش؟ لأنه لا تكليف، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك، كيف يتحرك ويحكم العقل بلزوم ذلك؟ فإذا لابد أن نقول بأنه يتعين الاحتمال الثاني، ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذرا، لأنه يخرج في هذه الحالة ويخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة. المهم، المعذرية بمعنى ماذا؟ أنني أقطع بعدم التكليف، وحينئذ لو خالف قطعي الواقع لا أؤاخذ. وهذا شرح لعبارة الحجية. شنو معنى الحجية؟ لما نقول القطع حجة يعني ماذا؟ يعني منجز ومعذر. منجز بمعنى صحة المؤاخذة والمعاقبة، معذر بمعنى نفي المؤاخذة والمعاقبة. هذا فائدة القاطع، أن يتحول الإنسان إلى كشف تام في قطعه التجري. بس خل أكمل هاي النقطة حتى يتبين البطلة. بالنسبة إلى التجري، أنه شنو المقصود أساسا بالتجري؟ لعل هذا يمكن يدخل في بيان المطلب. هو أن يقطع المكلف بالتكليف ويخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع. مثلا أنا الآن أقطع بأن هذا ماذا؟ خمر حرام، عدل؟ أقطع بحرمتي، فلما أرتكب هذا الذي قصدت بأنه حرام تبين حلال، تبين حلال، هل أؤاخذ على هذا أو لا؟ أن يقطع المكلف بالتكليف ويخالفه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، زين؟ فهل يدان مثل هذا الإنسان أو أنه لا يدان؟ لاحظوا، فهل يدان هذا المتجري؟ يعني هو قاصد بعد ما قطع بالتكليف وخالف هذا التكليف، وأساسا أنه ما كان أكو تكليف عليه، بس هو قصد أن يخالف، قصد الخمرية مثلا. يعني بعبارة واضحة هو قصد الخمرية فتبينت المائية، فهل يؤخذ؟ هذا ما شرب خمرة. هذا محل كلام بين الفقهاء، بين الأصوليين. هذا التجري، التجري على ارتكاب المخالفة. هنا لابد أن نلاحظ أن في المسألة مسلكين. مسلك يقول بأنه لابد أن نلاحظ حدود الطاعة، حدود الطاعة للمولى كم هي في كل ما يتراءى لي من تكليف، كل ما يتراءى لي، أم أنه لا في كل ما يتراءى، وإنما في خصوص المنكشف لي. هل حدود الطاعة للمولى أنك أنت تطيعه في كل ما يتراءى أو في كل ما ينكشف بأي نحو من الانكشاف؟ بالنسبة إلى هذا المطلب، الشهيد الصدر يقول فعلى الأول، بمعنى أن حق المولى على الإنسان أن يطيعه في المنكشف من التكاليف، فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف، وإنما في من كشف من تكليف، هذا حق المولى عليه. إذا انكشف لي، لما انكشف هذا تبين ما. أما إذا قلنا بأنه في كل ما يتراءى، فحينئذ نقول بأنه كل ما يتراءى لابد، عليكم السلام ورحمة، لابد أن نقول بأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى ورعاية حقوق المولى. زين، وهذا لا يفرق في رعاية الحقوق والاحترام للمولى، لا يفرق بين العاصي العالم وبين المتجري العامد. يعني حدود طاعة الله إذا قلنا في كل ما هو يتراءى لنا فيه تكليف، لاحظ كل ما يتراءى، حدود الطاعة ماذا تقتضي حينئذ؟ أن يكون الإنسان ولو لم يخالف في الواقع، ولو لم يصب المخالفة، وإنما قصد الخمرية، تجرأ طلع ما هذا، يقول مع ذلك هذا حكم العاصي العالم بكون خمر ويشربه لخمريته. نعم، على نظرية الشهيد الصدري يقول هذا متجري، هذا تجرأ على مولاه وإن لم يشرب خمرا في الواقع. نعم، طبعا هذه خلاف بين الشيخ الآخوند والشيخ صاحب الرسائل، أحدهما يقول بأن المتجري عاصي والآخر يقول المتجري غير عاصي. الأثر في هذه المسألة شو، خل أبين لكم هذه المسألة لطيفة. الأثر إذا قلنا أن المتجري عاصي فلا تصح إمامة الجماعة له، هذا ما يصير إمام جماعة، ولا تقبل منه شهادة، ولا تقبل منه شهادة. بينما إذا قلنا المتجري غير عاصي فتقبل شهادته ويصلى خلفه. فإذا لابد أن تحدد من الآن المبنى لكي تبني عليه الأثر. إذا تقول بأن المتجري عاصي يجب الالتزام بكل التفريعات، شهادة لا تقبل، زين، وكذلك حضور مسألة الطلاق وسماع الطلاق لا يقبل لأنه يشترط حضور عادلين، وهكذا تتفرع عشرات الأمثلة. فهل المتجري عاصي أو لا؟ هذا مورد بحث بين الأصوليين إن شاء الله في الحلقة المقبلة النهائية في دراستنا في الحلقة الثالثة، راح نذكر آراء من قال بأن المتجري عاصي ومن قال بأن المتجري ليس بعاصي. هذا أمره موكل إلى الأدلة، لأن كل واحد من عندهم أبرز أدلة، وتنتهي بالنتيجة إلى رأي من الآراء. لاحظوا، إحنا الحين ما نقدر الآن نبين الأظهر في المسألة. ليش؟ لأنه هذه موضع نقاش ومعركة الآراء في هذه المسألة. يعني هل أن الإنسان بمجرد التجري يحصل على العقاب كما لو كان ذلك الشخص العالم العامد العارف بأن هذا خمر وكذا، هل يستويان مثلا؟ وخصوصا إذا نضعها في جانب مسألة اللطف الإلهي والعناية والمغفرة والرحمة إذا تاب فيما بعد. طبعا نخرج بحصيلة الآن، المسألة لم تحقق بشكل كامل، لأنه الحلقة الثانية أساسا يعني كتبت لأجل تبيين المسائل التصديقية الثانوية، يعني مو بعبارة أخرى المرحلة الثانية من بعد التصورات. ثم إن شاء الله في معركة الآراء وبيان المناقشات راح يتضح ما هو الأصوب، ففيما بعد إن شاء الله نتعرض إلى ذلك. الآن ندخل في بحث العلم الإجمالي. لاحظوا العلم الإجمالي، قلنا عندنا علم تفصيلي وبيناه، أنا أعلم بنجاسة هذا الإناء، أعلم تفصيلا، هذا يسموه علم تفصيلي، علم كشف تام، يسموه كشف تام. ومرة أخرى عندي علم إجمالي، ومثلنا إذا تذكرون في الحلقة الأولى بمثال أنه أنا أعلم يوم الجمعة إما أن تكون صلاة الجمعة واجبة وإما أن تكون صلاة الظهر واجبة. زين، فإذا أنا أعلم بوجوب صلاة، لكن ما أدري هاي الصلاة الجمعة أو هذه الصلاة الظهر. زين، أو كما مثلنا وقعت نجاسة في إناء، في أحد إناءين، ما أدري هذا الإناء ألف أو إناء باء. هذا يسمى علم إجمالي. العلم الإجمالي خلينا نحلله، عندنا علم وعندنا تردد وشك. يعني العلم الإجمالي لابد من تحليله بالدقة. عندنا علم بالعنوان الصلاة النجاسة، يعني لما وقعت نجاسة في أحد الإناءين أنا عندي علم بماذا؟ عندي علم بالعنوان وهو النجاسة الصلاة، وعندي شك وتردد في الأطراف، أنا ما أدري إما هذا وإما هذا، هذا شك، هذا مو يقين. اليقين في العنوان وهو وقوع نجاسة، بس هذا يقين، أما أين وقعت في هذا أو ذاك هذا شك. زين، ومن هنا قالوا بأن العلم الإجمالي العلم بالجامع منجز، يعني لا يصحح العقاب والمؤاخذة إذا خالفت العنوان. شو إذا خالفت العنوان؟ بأن توضأت بكلا الإناءين، إذا أنا توضيت أو شربت من كلا الإناءين، شربت أو توضأت من النجس أو لا، عندي علم بالمخالفة. ليش؟ لأن العنوان وهو النجاسة معلومة، بس ما تدري في أي من الإناءين، فإذا شربت الإناءين شربت النجس يقينا تحقق. فلذلك لا شك أن العلم بالجامع منجز، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا. زين، لكن هذه المنجزية فرقها عن منجزية القطع شنو؟ عندنا القطع منجز بلا إشكال وغير معلق، بينما في العلم الإجمالي المنجزية معلقة. هذه نقطة جدا دقيقة، يعني القطع عني أنا قطعت بين هذا ما أشرب هذا ما يحتاج لي إلى ترخيص. الترخيص على شنو؟ أنا قاطع 100% ليل الآن. يجيني المولى يقول لي ها إيه الليلة ليل هذا الوقت ليل، ما له معنى. أنا قاطع، هو القاطع شنو؟ يعني الانكشاف التام للشيء. الحين أنا أعلم ليل، بعد خلي يجيني المولى يقول لي ليل هذا، تحصيل حاصل أو لغو أو ما أشبه. فإذا بالنسبة إلى القطع الكشف فيه تام وليس يتوقف على ترخيص، ما يحتاج لترخيص. بينما في العلم الإجمالي وإن كان العنوان، وإن كان العنوان منجز لكن الأطراف مرددة. فإذا كان كذلك العلم الإجمالي بلحاظ أفراده، بلحاظ الأفراد الخارجية تردد أكو شك، فيمكن أن يعلق على ترخيص المولى. زين. ومن هنا إذا رخص فقط في مسألة إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر، رخص إلي في صلاة الظهر أو رخص إلي في صلاة الجمعة، له ذلك أو ليس له ذلك. فإذا رخص فحينئذ ماذا تصبح النتيجة؟ فتكون منجزية هذا الاحتمال وتظل منجزية احتمال الوجوب الآخر على حالها. يعني إذا قال لي بأنه أنا رخصت لك صلاة الظهر، لا تصلي صلاة الظهر، صلي صلاة الجمعة، فلاحظ أن الأطراف يمكن للمولى أن يرخص في أحدها، ممكن أن يجري أصلا من الأصول في موردها. زين. وكذلك منجزية العلم بالجامع تظل ثابتة. احنا الكلام في الجامع ما عندنا مشكلة، في العنوان ما عندنا مشكلة، المشكلة كل المشكلة في الأفراد الخارجية. زين. هنا واحد يسأل سؤال لطيف، إذا قلنا بأن العلم بالجامع هو فرد من القطع، العلم بالجامع أنا أعلم بالنجاسة، صحيح مرددة بين الأطراف، لكن عندي علم بالجامع أو لا؟ فإذا كان عندي علم بالجامع فيصير قطع. زين. والقطع غير معلق، فلما لا يكون العلم الإجمالي غير معلق؟ يعني ما يحتاج إلى ترخيص، ما لا معنى للترخيص في مورده. فلماذا لا تقولون في العلم الإجمالي كما تقولون في القطع بأن القطع منجز، يعني ما يحق لي أنا خالف؟ فكذلك في العلم الإجمالي هم ما يحق لي أخالف. شون تقولون يرخص في مورده؟ شون يرخص في العلم الإجمالي ولا يرخص في العلم اليقيني؟ الحين راح نجاوب. الجواب أن القطع منجزيته غير معلقة لأنه علم تفصيلي. زين. ولا يمكن لي المولى أن يرخص في مجال القطع للتضاد، يصير تضاد يعني، ما يمكن أنا قاطع ليل يقل لي نهار، ما يمكن. زين. لا مجال ترخيص ظاهري في مورده، صحيح، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك، ولا شك مع العلم التفصيلي، لكن في حالة العلم الإجمالي الشك موجود في الأطراف أو لا؟ الشك موجود أو لا؟ موجود في الأطراف. فإذا كان هناك شك في الأطراف وفي مورد الشك يمكن الترخيص، يمكن ورود حكم ظاهري، بخلاف القطع في مورده يقين ما يمكن ترخيص على خلافه. كما مثلت الآن ليل أنا عندي قطع، الحين لا واحد يسألكم يقول لا، يجي واحد يقول لك الآن نهار عندك، يا أخي شلون؟ ما يصير. بينما إذا أنا كنت متردد ما بعد مثلا الأفق بالنسبة إلى أهل الشرق، ما بينما بالوسط الآن ليل أم نهار متردد، ممكن يجي واحد يخبرني أو يرخص لي في هذا التردد ويرفع طرف من أطراف الشك. فالعلم الإجمالي ما دام في أطرافه شك يمكن أن يجي حكم شنو؟ ترخيصي. هذا إن شاء الله هم سيأتي الحديث عنه مفصلا في محله، مسألة أنه هل عندنا ترخيص ورد في مورد العلم الإجمالي أو لا. شهيد الصادق يقول سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة. هنا عندنا القطع على قسمين، شوي التفتوا، هذا من المطالب الدقيقة ومفيد جدا. عندنا قطع طريقي وعندنا قطع موضوعي. شنو الفرق بين قطع طريقي وقطع موضوعي؟ القطع هو واضح عندي، الانكشاف التام. القطع بمعنى الانكشاف التام، بس هذا الانكشاف التام مرة يكون طريق، هذا القطع يكون طريق للوصول إلى الأحكام، وأخرى يكون قطعا موضوعيا. أي أولا ما الفرق بينهما؟ ثاني أيهما يكون حجة؟ هل القطع الطريقي هو الحجة؟ هذا بلا إشكال. فالقطع الموضوعي مثله أيضا حجة أو ليس بحجة؟ أولا خلنا نفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. مثلا الآن أنا أعلم بأن هذا خمر طريقي، أحسن زين، هذا خمر، وأعلم أن الشارع المقدس حرم الخمر زين، فعلمي بهذا الخمر أوجب لي ماذا؟ أن أقول بما أن هذا خمر والشارع حكم بالحرمة فتكون النتيجة الخمر حرام. هذا القطع أنني رأيت هذا الخمر وعلمت بالحكم من الشارع، تصبح عندي هذه المعلومية طريق إلى الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي شنو قال؟ يسألونك عن الخمر كذا كذا إلى آخره، فإنه رجس من عمل الشيطان. عرفت بأن الخمر حرام زين، فلو علمت وتيقنت زين بخمرية هذا الشيء وعلمت بأن الشارع حرم، قال الخمر حرام، فعلمي بحرمة الخمر بعد تشخيص الموضوع، علمي بالحرمة، هذا يسمى قطع طريقي، لأنه طريق للوصول إلى الواقع، طريق للوصول إلى الواقع الشرعي في لوح الواقع في اللوح المحفوظ زين. إذن تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر فيقطع المكلف بحرمة الخمر ويقطع بأن هذا خمر، فحينئذ ماذا؟ يكون التكليف منجزا، يعني ثابتا في حقه، ما يجوز يرتكبه، لأنه هم يعرف الموضوع هم يعرف الحكم، هم يعرف هذا خمر وهم يعرف الحكم أن هذا حرام، فإذا خالف فإنما يخالف قطعه. هذا القطع بالحرمة للخمر يسموه قطع طريقي. ليش سمي طريقي؟ لأنه طريق، هذا القطع بالحرمة طريق كاشف عن الحكم الواقعي، عن الحكم الواقعي زين. ومن هنا قال ويسمى هذا بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة، لأنه مجرد طريق وكاشف عن الحرمة، هذا بالحقيقة قطعي بالحرمة كشف عن الحكم، كشف عن واقع الحكم. وأخرى ماذا يقول الشارع؟ هذا القطع الموضوعي، يقول الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر فهو حرام، ما تقطع بأنه خمر هذا كله موضوع، ما قطعت بخمريته هو حرام. لاحظوا القطع صار موضوع، جزء الموضوع لأن عندنا موضوع وعندنا حكم. الموضوع مرة يقول الخمر حرام، هذا القطع الطريقي، الخمر حرام، أنا علمت بالحرمة وعلمت بأن هذا خمر، تنجز علي التكليف صار قطع طريقي. مرة شي يقول، يقول ما قطعت بخمريته، شوف المقطوع بخمريته حرام، الحكم هو الحرمة. بس هنا ليش سمي بالقطع الموضوعي؟ لأنه صار جزء الموضوع، القطع صار جزء الموضوع. ما قطعت بخمريته، وبعبارة يعني بعبارة دقيقة، المقطوع الخمرية حرام. يعني شنو صار هني؟ صار أنه القطع الموضوعي هو عبارة عن أن يكون القطع جزء الموضوع، فإذا قطعت بخمريته فهو حرام. هذا هو تعريف القطع الموضوعي، واضح؟ والذي ينجز ويكون لي كاشفا ومبينا للأحكام هو القطع الأول لا القطع الثاني. القطع الأول أنني أعلم بالحرمة وأنني أعلم بالخمر، فإذا علمت بأن الخمر حرام حينئذ يكون هذا العلم كاشف وطريق إلى معرفة الأحكام الواقعية. زين، بالنسبة إلى هذا المورد، ما قطعت بخمريته، هذا الموضوع حرام، هذا لا يكون حجة. لماذا؟ لأن المقطوع الخمرية لا ينفعنا، الذي ينفعنا المقطوع بحرمة الخمر مو المقطوع بالخمرية. متى يكون عندنا القطع كاشفا؟ إذا كان طريقا، لا ما إذا كان جزء الموضوع، لأن جزء الموضوع ما ينفعني شيء. المقطوع الخمرية، زين، المقطوع الخمرية شنو؟ المقطوع الخمرية حرام. يعني المضمون الخمرية ماذا؟ إذا كان مو مقطوع به، يعني هذا ما أتجنب عن، ما أتجنب عن إذا لم يكن مقطوعا للخمرية. فلذلك الملاحظة اللي هي المهمة في التفريق بينهما أن القطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لأنه لا يكشف عنها وإنما يولدها. يعني أنا إذا أقطع بالخمرية وهذا يصير موضوع، هذا لا يوجد الحرمة وإنما يكشف، لأنه لا يكشف عن الحرمة وإنما يولدها. بل الذي ينجز الحرمة، اللي ينجز الحرمة منه؟ الذي ينجز الحرمة القطع بالحرمة بالخمر. يعني متى يكون علي أنا واجب أن أمتثل الأمر الإلهي وأجتنب الخمر؟ إذا علمت بماذا؟ بالحرمة، مو بمقطوعية الخمر. مقطوعية الخمر موضوع، هذا مقطوعية الخمر موضوع. المهم أنني لابد أن تكون لي هذه القاطعية أو القطعية لأي شيء، للحرمة. أما أنه مقطوع الخمرية حرامون، هذا لا يكشف عن الحرمة وإنما كما أشرنا إنما يولد الحرمة، يعني يكون توليدا لها. أما الذي ينجز ويثبت في حقي ويقول لي إذا خالفت أنت معاقب، إذا قطعت مو بالخمرية، إذا قطعت بحرمة الخمرية. ولهذا يقولون بأن القطع إذا كان موضوعيا ليس بحجة، لأنه لا ينجز الحرمة، وإذا كان طريقيا يكون حجة، لأنه ينجز الحرمة. الحين أنت الآن هذا الماء, هذا الماء, الماء اللي أمامك تشربه ليش؟ لأنه طريق إلى الواقع. أنت صار عندك قطع طريقي, قطع بأن هذا الماء, هذا أولا ماء مائع, هذا مو خمر. ثانيا عندنا أيضا الماء المائع حلال, زين. فيكون حينئذ علمك بالحرمة واحد, تعلم أن الماء الحلال, الماء المائع حلال شربة, وتعلم بأن هذا مائع, زين. فيكون هذا العلم كاشفا عن أنه حلال, بينما في القطع الموضوعي لابد أن تقطع بأن هذا هذا الماء المقطوع بكونه ماء حلال. الماء المقطوع بكونه ماء صار جزء الموضوع, القطع صار جزء الموضوع. يقولون هذا ليس بحجة. وأيضا سيأتي تفصيل الأدلة في الحلقة الثالثة لأصحاب نظرية القطع الطريقي ورد القطع الموضوعي ومن قال ومن أثبت مع الدليل, هذا سيأتي إن شاء الله في محله. إذن أنا هم ذكرت عبارة لأجل التوضيح أكثر بأنه هكذا يقول الشيخ الصدر, وقد يتفق, قد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف, وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر. كما إذا قال المولى الخمر حرام, هذا قطع طريقي, ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه, فإن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر. هذا القطع بحرمة الخمر طريق. أما هني أيضا هم قطع ابن موضوعي, وهو أنه من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيع الخمر, وقطع موضوعي إلى حرمة بيع الخمر. وهنا لا يكون القطع الثاني أي الموضوعي منجزا ما لم يكن قاطعا بحرمة بيع الخمر. لاحظوا العبارة شنو قال, من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيع الخمر. من قطع, إذا قطعت هذا شنو خمر, يحرم علي بيعه. هذه جملة مركبة لتفيد القطع الموضوعي, من قطع بالخمرية بحرمة الخمر يحرم عليه بيعه. هنا أيضا لا يكون القطع حجة. لماذا؟ ما لم يكن قاطعا بحرمة بيع الخمر, لأنه أنا قطعت بأن هذا الخمر حرام, وقطعي بأن الخمر حرام لا يكون كاشفا عن حرمة بيع الخمر. بيع الخمر شيء, زين, وكون هذا الشيء حراما شيء آخر. هذا الشيء يكون حراما شيء, ويكون بيعه حراما هذا شيء آخر. أكو أشياء مثلا تحرم و لا يجوز بيعها, أكو أشياء تحرم ويجوز بيعها إذا كان لها منفعة عقلائية كما يقولون وما أشبه. فإذا القطع الموضوعي ليش ما يكون حجة؟ لأن القطع لابد يكون بالحكم, مو تقطع بهذا الموضوع. القطع بالموضوع غير كافي, لابد من القطع بالحكم. وهذا هو الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. عندنا وقت لو انت في وقت القطع الطريقي حجة والقطع الموضوعي ليس بحجة. ليش؟ لأن القطع الطريقي كاشف عن الحكم الواقع, والطريق الموضوعي لا يكشف عن الحكم الواقعي إلا إذا رجع إلى القطع الطريقي بأن يكون الموضوع كاشفا عن الحكم. كما قلنا أنه هذا الخمر حرام، مقطوع الخمرية حرام، فيحرم بيعه. أي يحرم بيعه يحتاج إلى قطع بيحرم بيعه، فإذا لا يكون حجة القطع الموضوعي لأنه لا يكون كاشفا كما في القطع الطريقي. زين زين، إذن ما عندنا بقى يعني شيء آخر، بس أكو ملاحظة بسيطة إن شاء الله، مقارنة بين مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان، غدا إن شاء الله راح يتبين، وننتهي من الفاصل في حجية القطع ثم ننتقل إلى الأدلة المحرزة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على